وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون وفجرنا فيها من العيون هذا خلق الله وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وفجرنا فيها من العيون العيون العيون العيون أطلي ربنا أثر العيون أطلي ربنا أثر العيون على حسن صورة على جمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى ذكاء وعبقرية وعلى ما آتيت وأعطيت يا ربنا من حكمة من حنكة يا ربنا وعقل رزين وفكر سديد وخلق حسن وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون أطلي ربنا أثر عيون عيون عيون عيون أصابت الرأس أصابت الرأس أصابت الوجه أصابت الجمال والكمال أصابت أصابت فأثرت أصابت فخرقت أصابت فكثرت أصابت فبترت أصابت فأمرضت أصابت أصابت أطلي ربنا أثرها وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون نظرت فأصابت نظرت فكثرت نظرت فبترت نظرت فهممت وغممت نظرت نظرت والصدر ضيقت نظرت نظرت فأثرت وآلمت وأوجعت والصدر ضيقت نظرت فأوترت نظرت فأوجعت نظرت فأوجعت نظرت فأوجعت ضرت ضرت ضرت أطلي ربنا أثرها وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون أرنا يا ربنا أرها يا ربنا من أصاب بعين من أصاب بعين حاسدة حاقدة من أصاب بعين من أصاب بعين من أصاب بعين بسم الله بسم الله وكذلك نري إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وكذلك نري إبراهيم نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فيها عين جارية فيها عين عين عين وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون العيون العيون العيون العيون العيون أريها يا ربنا أريها يا ربنا أريها يا ربنا من أصاب بعين من أصابها بعين من أصابها بعين من أصابها بعين حاسدة حاقدة من أصابها بعين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية من أصابها بعين سرطانية حتى يؤخذ من أثرها حتى يؤخذ من أثرها ومن غسولها فتشرب منه وتغتسل يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض نري إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أريها يا ربنا أريها يا ربنا من أصاب بعين من أصاب بعين من أقاربها من الأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف والأنساب والأنساب والأنساب من رجال ونساء من رجال ونساء من كبار وصغار بسم الله بسم الله وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عين من عين النظرات من عين النظرات خرج منها مثل الرصاص والشهاب والسهام والشرار فدخل الجسد أثر على الجسد سبب سرطانا سبب ألما ووجعا سبب ضرا عظيما بسم الله بسم الله وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون أصابت أصابت أصابت وضرت أصابت أصابت وضرت أصابت أصابت العيون العيون العيون العيون أصابت وضرت أصابت فبترت أصابت فقطعت أصابت فمزقت أصابت أصابت أصابت فأفسدت أصابت فأفسدت أصابت فأفسدت أصابت فأفسدت أصابت فأفسدت أصابت أصابت أصابت العظام أصابت اللحم أصابت العصب أصابت الدم أصابت العروق أصابت المفاصل أصابت المفاصل أصابت المفاصل أصابت المفاصل أصابت أصابت أصابت أصابت أصابت تعقدت في الجسد تعقدت سرطانا تعقدت عقدا مفسدة فاسدة مفسدة تعقدت عقدا سرطانية أثرت اللهم عقدها وفك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله وفجرنا وفجرنا فيها من العيون فانفجرت فانفجرت فانبجست بسم الله اللهم فجر يا ربنا أثر العين وأخرجها دما وصديدا وأخرجها من أعلاها ومن أسفلها وأخرجها من أعلاها ومن أسفلها وأخرجها يا ربنا وأخرجها يا ربنا مع عرقها وأخرجها يا ربنا وأخرجها يا ربنا عند يقظتها ومنامها أخرجها دما وصديدا بسم الله بسم الله وفجرنا وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون العيون العيون العيون العيون وفجرنا وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون العيون العيون العيون العيون وفجرنا فيها وفجرنا فيها من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون أخرجها وأخرج يا ربنا شياطينها أخرج يا ربنا العيون وأخرج شياطينها أخرج يا ربنا العيون وأخرج شياطينها أخرج يا ربنا العيون وأخرج شياطينها بسم الله أخرج يا ربنا العيون العيون العيون العيون وأخرج يا ربنا شياطينها أخرج يا ربنا العيون العيون العيون وعقدها وعقدها وعقدها وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون العيون العيون نظرت فأصابت نظرت فضرت نظرت فأبكت فأحزنت فقطعت ففترت نظرت نظرت فمزقت فشتتت نظرت فضيقت فضيقت فأحزنت فأبكت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون العيون العيون العيون أصابت القلب أصابت الصدر الصدر أصابت الثدي الأيمن أصابت الثدي الأيسر أصابت الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين أصابت الضلوع أصابت الأحشاء الأحشاء أصابت الرأس الرأس الرأس الرأس المخ والمخيط أصابت الوجه الوجه الوجه الوجه أصابت الشعر الشعر أصابت الذكاء والعبقرية والعقل أصابت السمع والبصر والنطق أصابت الإحساس أصابت المشاعر أصابت أصابت أصابت عين مفرقة عين منتقمة عين مفرقة عين منتقمة عين مسرطنة عين قاتلة هطلها هطلها وعقادها بسم الله في الجسد في الجسد في الزوج وفي الولد وفي البلد هناك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون وفجرنا فجرنا فجرنا وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون أخرجها أخرجها أحلها فكها فكها فكها أخرجها يا الله يا عظيم، احلل عقدها، فك مرابطها يا ربنا، يا ربنا فجرها يا ربنا، فجسها اللهم، أخرجها دما وصديدا، أخرجها ومن عليها، أخرجها يا ربنا ماء، أخرجها يا ربنا ماء، بسم الله بسم الله يرقيك من ماء، ماء العيون، العيون في الجسد في الجسد في الجسد مخزونة مخزونة مخزونة، تخزن في الجسد مخزونة مخزونة مخزونة، بسم الله يرقيك من عقد العيون، العيون العيون في الجسد مخزونة مخزونة مخزونة مخزونة، مربوطة ممسوكة ممسوكة، محصورة محصورة في الجسد في الجسد، احل عقدها فك مرابطها، اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا، بسم الله بسم الله، وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية، وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون العيون العيون العيون العيون العيون، اللهم اطل يا ربنا اثر عيون، اطل يا ربنا اثر العيون، اطل يا ربنا اثر العيون، عيون نظرت نظرت نظرت نظرت محدقة محدقة محدقة محدقة وبحلقة وبحلقة وبحلقة، نظرت وأثرت، نظرت نظرت عند شياكة عند أناقة عند رشاقة، نظرت نظرت نظرت في جمعة نساء في جمعة نساء في جمعة نساء في جمعة نساء، نظرت نظرت نظرت في زواج في زواج في قاعة أفراح في قاعة أفراح في صالة أفراح، في عزيمة في عزيمة في عزيمة، في وليمة في وليمة في وليمة، أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها، بسم الله بسم الله، وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون، ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار، اجتثت من فوق الأرض، اجتثت اجتثت اجتثت يا ربنا أثر العين، اجتثت يا ربنا أثر العين، أثر العين عقد العين عقد العين عقد العيون عقد العيون عقد العيون عقد العيون عقد العيون، يا ربنا اجتثت يا ربنا اجتثت يا ربنا هذه العيون من الجسد من جسدها من جسدها من جسدها من عقلها من المخ والمخيط ومن مراكز الإحساس والعصب، يا ربنا يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها، وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون، بسم الله بسم الله، أخرج يا ربنا العيون، أخرجها يا ربنا، أخرجها أخرجها وأخرج شياطينها، أخرجها وأخرج يا ربنا الأنفس، أخرجها يا ربنا وأخرج الأنفس الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية، أخرج يا ربنا المنتقمة، أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا الضالة المضلة، أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا الحاسدة الحقودة الحسودة الظالمة، أخرجها أخرجها أخرجها بسم الله، وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون العيون العيون العيون العيون، وفجرنا فيها من العيون العيون، ويطهركم تطهيرا، طهرها يا ربنا من العيون من العيون من العيون من العيون، طهر يا ربنا الروح الروح العقل العقل البدن البدن الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد الفكر الفكر، طهر يا ربنا طهر يا ربنا الجسد الجسد من العيون العيون العيون العيون العيون، طهر يا ربنا طهر يا ربنا الدم والعظم والمفصل، طهر يا ربنا القلب والصدر الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين البطن البطن الدم والعظم والمفصل والعضلات والعضلات واللحم واللحم والعظم والشحم، يا ربنا يا ربنا والأوتار والأوتار والأوتار، طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا المفاصل، طاهر يا ربنا فقرات الظهر فقرات الظهر وضلوع الصدر والظهر، يا ربنا يا ربنا يا الله طهرها طهرها كلها كلها من العيون العيون، وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون العيون العيون العيون العيون العيون بسم الله بسم الله وفجرنا فيها من العيون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله ربنا اطمس ربنا اطمس اطمس يا ربنا تلك العيون اطمسها يا ربنا اطمسها يا ربنا اطمسها يا ربنا اطمسها يا ربنا اطمسها يا ربنا ربنا اطمس ربنا اطمس ربنا اطمس اللهم اطمسها اللهم اطمسها اللهم اطمسها اللهم اذهب نورها اللهم اذهب نورها اللهم رد رد اثر العين عليها رد اثر العين عليها رد اثر العين عليها رد اثرها عليها بسم الله بسم الله رد اثرها عليها رد اثرها عليها بسم الله بسم الله بسم الله واخرجني مخرج صدق اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون العيون من الصدر ومن الظهر ومن الباطن يا ربنا ومن رحمها يا ربنا ومن الاحشاء يا ربنا ومن العقل يا ربنا ومن العقل يا ربنا ومن العقل يا ربنا ومن المخيه المخيقه ومن مراكز الاحساس والعصب يا ربنا ومن الشعر يا ربنا ومن الجلد يا ربنا ومن الضلوع يا ربنا ومن الرئتين يا ربنا يا ربنا من الدم والعظم والمفصل يا ربنا يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون بسم الله بسم الله اخرجي يا عين بامر الله اخرجي يا عين بامر الله اخرجي يا عينا بامر الله اخرجي بامر الله وقوة الله وعظمة الله بسم الله اللهم اخرجها واخرج شيطانها بسم الله بسم الله اقسم عليك بالله الا خرجتي طاعة لله الا خرجتي يا عينا مسرطنة اخرجي بامر الله يا عينا حاسدة حاقدة قاتلة اخرجي بامر الله يا عينا نظرة فأثرت اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي من الاحشاء اخرجي من القلب والصدر والرئتين اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله يا من كنت في الرأس حاسدة حاقدة معجبة مشتهية اخرجي بامر الله اخرجي يا من كنت مسرطنة قاتلة قاتلة قاتلة منتقمة اخرجي بامر الله اخرجي عينا بامر الله اقسم عليك بالله الا خرجت طاعة لله الا خرجت بامر الله وقوته وقدرته بسم الله بسم الله اللهم اخرج يا ربنا عينا ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة اخرجها يا ربنا واخرج من عليها واخرج ما هي عليه اخرج من عليها حاسدا عاشقا ظالما ساحرا واخرج يا ربنا ما هي عليه من العقد من العقد من السرطان من الفساد من الفساد من الفساد من الفساد من الإفساد من الإفساد من الإفساد للأعضاء اللهم اخرج يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك مرابطها بسم الله بسم الله وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون العيون العيون العيون العيون بسم الله بسم الله اخرجها انزعها كالرصاص في الجسد كالرصاص كالرصاص كالرصاص القاتل في الجسد كالرصاص كالرصاص كالرصاص القاتل في الجسد اخرجها انزعها انزعها يا ربنا انزعها بسم الله ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ونزعنا ما في صدورهم بسم الله ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا ما في الرئتين ما في الرئتين ما في الرئتين ما في الرئتين ما في الرئتين من العيون العيون وأثرها وأثرها وضرها وضرها وغلبتها بسم الله بسم الله وفجرنا فيها من العيون وفجرنا وفجرنا وفجرنا وفجرنا فيها من العيون بسم الله بسم الله بسم الله أخرجها يا ربنا دبا وصديدا أخرجها يا ربنا دبا وصديدا وماء يا ربنا وهواء يا ربنا وبخارا يا ربنا يا ربنا عرقا يا ربنا وعرقا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بولا وقدرا اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها مخاطة مخاطة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله القادر المقتدر القديم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الملك القدوس السلام بسم الله بسم الله بسم الله وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون أي فجرنا فيها من العيون. وفجرنا فيها من العيون وفجرنا وفجرنا وفجرنا وفجرنا وفجرنا وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون. اللهم يا ربنا اطر يا ربنا اثر العيون اطر يا ربنا اثر العيون العيون العيون السامة السامة السامة السامة. بسم الله أرقيك من العيون السامة من العيون السامة السامة السامة. أرقي يا ربنا أثر العيون العيون السامة السامة السامة السامة اللامة. أرقي يا ربنا أثر العيون العيون السامة السامة السامة اللامة اللامة القاطعة الكافرة. بسم الله أرقيك من شرها وضرها بسم الله أرقيك من مكرها وغلبتها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من عين النظرة من عين النظرة وما برك صاحبها وما بركت صاحبتها من عيون عيون عيون أهلها حاسدون حاقدون. بسم الله يرقيك من العيون من العيون من العيون أهلها حاسدون حاقدون أهلها معجبون معجبون ومشتهون ومتمنون. بسم الله بسم الله. ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به إلى ما متعنا به. بسم الله بسم الله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. بسم الله بسم الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. بسم الله بسم الله. وفجرنا فيها من العيون من العيون العيون العيون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أريها يا ربنا العائنة أريها يا ربنا العائنة أريها يا ربنا العائنة والعائنة العائنة والعائنة أريها يا ربنا العائنة والعائنة. بسم الله بسم الله بسم الله. أريها يا ربنا العائنة والعائنة ليؤخذ من أثرهما. بسم الله بسم الله بسم الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكريم المنان. بسم الله بسم الله العزيز الرحمن. بسم الله بسم الله الكبير المتعالي. بسم الله بسم الله القادر المقتدر القدير. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. للشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بسم الله بسم الله بسم الله. على أثر هذه العين بسم الله على أثرها الآن يا ربنا بحولك وقوتك يذهب الآن يا ربنا بحولك وقوتك ينزع ينزع من الجسد ينزع من الجسد. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون العيون العيون العيون العيون العيون. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من عيون عيون خرج منها مثل الشرار إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربنا طمس ربنا طمس اللهم اطمس يا ربنا هذه العين اطمسها اطمسها اطمسها اطمسها يا رب العالمين ربنا طمس ربنا طمس ربنا طمس اللهم اطمسها اللهم اطمسها اللهم ردها على صاحبها اللهم رد أثرها على صاحبها بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخسأ شيطانها اللهم اخسأ شيطانها اخسأوا فيها ولا تكلمون اللهم اخسأ شيطانها اللهم اخذي يا ربنا صاحبها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وفجرنا فيها من العيون العيون العيون بسم الله بسم الله على أثر العيون بسم الله على أثر العيون بسم الله على أثر العيون اللهم أطل أثرها واحلي ربنا عقادها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون بسم الله اللهم اطلع ترى عيون العيون اطلع ترى العيون العيون من صديقاتها صديقاتها من المقربات المقربات المقربات المقربات المقربات الحاسدات المقربات المقربات المقربات المقربات يبطلن ما لا يظهرن يبطلن ما لا يظهرن بسم الله بسم الله يرقيك من حاسدة حاقدة حسودة حسودة ظالمة ظالمة ظالمة اللهم اطلع ترىها أبطل أثر حسدها أبطل يا ربنا أثر حسدها أبطل يا ربنا أثر حقدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من العيون عيون من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون وفجرنا فيها من العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون وفجرنا فيها من العيون العيون العيون العيون العيون وفجرنا فيها فجرنا فيها من العيون فجرنا فيها من العيون فجرنا فيها من العيون فجرنا فيها من العيون اللهم اطل اثر العيون اللهم اطل اثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها اللهم اطفيها شرها اللهم اطفيها شرها اللهم اذهب اثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون من العيون بسم الله بسم الله يرقيك من العيون من العيون نظرت فأثرت من العيون نظرت فضرت فضرت فضرت فضرت فأوجعت فأوجعت فأبكت فأبكت فأحزنت فأحزنت فأحزنت فأحزنت فأحزنت فأحزنت فأوجعت فضرت فبترت فبترت فقطعت فكسرت فمزقت فمزقت فأحرقت فأحرقت فأحزنت فأبكت فأمرت أمرضت أوجعت اللهم اطل أثرها اللهم اطل أثرها اللهم احل عقدها بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اشفها يا ربنا شفاء لا يغادر سقما ارحم يا ربنا ضعفها واجبر يا ربنا كسرها وعافيها من بلائها ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني اللهم ابرد ابرد يا ربنا العيون ابرد يا ربنا اذهب يا ربنا حرها وبردها ونصبها ووصبها وسوءها وكيدها ومكرها وغلبتها وألمها ووجعها اذهب يا ربنا ضرها اللهم انزع يا ربنا شيطانها وعقدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم

وعلى الآلام والأوجاع والضر العظيم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تشفيها شفاء لا يغادر سقما. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان. أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير أن ترفع بلاءها وضرها وأن تحصنها وأهلها ومن يرقيها ومن وراءنا من أهلنا وذريها. اللهم حصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. وأخرج يا ربنا ما فيها ومن فيها من أثر السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا والعقد والنفس والمس يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.